المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس، شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعفو والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرح: بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أركان الإسلام الخمسة للدرس الخامس، ناسب أن يذكر هنا شروط الصلاة، لأن الصلاة أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا تصح الصلاة إلا بشروطها، فناسب ذكرها هنا. فأول الشروط الإسلام، والثاني العدل، والثالث التمييز، فلا تصح من كافر من بطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم حديث مروا أبناءكم بصلاة الزمع والحديث. الشرط الرابع، الطهارة مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. لو صلى شخص الآن وبعد الصلاة بساعة تذكر أنه على غير طهارة، أو صلى شخص وبعد الصلاة كذلك بساعة تذكر أن ثوب عليه نجاسة، فما حكم الصلاة في تلك الحالتين؟ صلى شخص وبعد ساعة تذكر أنه ما عليه، ليس على طهارة، وبعد ساعة شخص صلى وتبين على ثوبه نجاسة، فما حكم صلاة الأول والثاني؟ نقول صلاة الأول غير صحيحة. لماذا؟ لأن قلنا هنا من شروط الصلاة الطهارة، وإذا عدم الشرط عدم المشروط، فإذا عدم الطهارة عدمت الصلاة، لا صلاة بلا وضوء، لا تقبل صلاة بغير طهور. نعم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. لكن لو صلى شخص وتبين أن ثوب نجاسة نقول صلاة صحيحة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبعدما صلى ركعتين أخبره جبريل أن بحذائه نجاسة فخلعهما ولم يستأنف صلاته وأكمل صلاته. نعم، تفضل. الشرط الخامس، دخول الوقت، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. وحكمه حديث جبريل حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين وقت. الشرط السادس، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر، لقوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. ولحديث سلمة بن الأكوع: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بحمار. نعم. ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد. قال: نعم، وأزره ولو بشوكة. صححه الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عمدانا وهو قادر على الاستتار. الشرط السابع، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحي تحده ثم تقرصه ثم تصلي فيه. نعم. الشرط الثامن، استقبال القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشرط التاسع، النية لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وبهذا تتمة شروط الصلاة، والله أعلم. نعم. طيب، الدرس السابع، أركان الصلاة، وهي 14 ركنا: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبع، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والتسليم بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. وهنا الشرح بدأ أن تكلم شيخنا ومعلمنا رحمه الله عن شروط الصلاة في الدرس السابق، حيث أن الشروط تتقدم الصلاة، ناسب أن يذكرها هنا، ناسب أن يذكرها هنا الأركان لأنها تجاوب الصلاة المساحة. فالركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: صل قائما. وأجمع العلماء على ذلك. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمهما التكبير وتحليلهما التسليم. قال الترمذي وهو أصح شيء في هذا الباب لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الركوع ثم استقبل القبلة فكبر. الركن الثالث قراءة الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركن الرابع الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، فقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركن الخامس الاعتدال، الاعتدال قائما بعد الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولما رواه الخمسة عن أبي مسعود الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. الركن السادس السجود على الأعراف السبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وهذه مسألة يخطئ بها بعض الناس، وهو أنه إذا سجد رفع قدميه، إذا سجد رفع قدميه عن الأرض، وهذا خطأ، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة. إذا رأيت شخصا يفعل ذلك لا بد من تنبيه، لأن أخل بأركان الصلاة. تلاحظ بعض الناس إذا سجد رفع قدميه من خلف عن الأرض، وهذا ركن من أركان الصلاة. نعم. الركن السابع والرفع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن الجلوس بين السجدتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن العاشر الترتيب بين الأركان. الركنان الحادي عشر والثاني عشر التشهد الأخير والجلوس له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الصلاة نعم. إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخر الحديث. الركن الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لحديث كعب بن عجرة لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الركن الرابع عشر التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، وقول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم الصلاة بالتسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انقضائها. الدرس الثامن: واجبات الصلاة، وهي ثمانية: جميع تكبيرات الإحرام غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. الشرح: انتقل المؤلف رحمه الله في هذا الدرس إلى بيان واجبات الصلاة بعد أن بين أركان الصلاة وقدم الأركان على الواجبات، لأن الأركان آكل من الواجبات، لأن الواجب يجبره سجود السهو إذا تركه سهوا، أما الركن إذا ترك فإن الصلاة تبطل سواء تركه سهوا أم عمدا. الواجب الأول من واجبات الصلاة جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن كما سبق لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وقام وقيام وقعود. الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. الواجب الثالث قول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم. الواجب الرابع والخامس قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديثه: فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. الواجب السادس قول الكل رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. الواجب السابع التشهد الأول لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترج فرجك اليسرى، ثم تشهد. أما الواجب الثامن الجلوس للتشهد الأول لحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا التحيات لله، وأيضا لمن نسيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر سجدة عفوا أنت من تقرأ فيه أنت أعد العبارة ثانية. وأيضا لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر سجد النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاة الظهر، ولما انتهت الناس قال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. قال الصحابة: بلى يا رسول الله قد نسيت. قالوا: بلى يا رسول الله قد نسيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة. نعم. وأيضا لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. الدرس التاسع بيان التشهد التحيات، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول من السجدتين. الحادي عشر التورط في التشهد الأخير مع نصب اليمنى. الثاني عشر الصلاة والتبليغ على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير. الرابع عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. بالركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. لو واحد يعني صلى المغرب ولا جهر صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ لماذا؟ لأن السنة. نعم، الإسرار بالقراءة. خامس عشر. الخامس عشر الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القراءة مع مراعاة بقية ما ورد من السنة في الصلاة سوى ما تكمل. يعني لو صلى الإنسان العشاء وقرأ الفاتحة وركع نقول صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ لماذا؟ لأن القراءة بعد الفاتحة سنة. لأن القراءة بعد الفاتحة سنة ليست واجبة. نعم. الشرح إن نقول السنة يبين له، أن السنة جهر لا بد يناقش ويبين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن نقول لك تركت الآن تركت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يبين له يناقش ويبين له الحكم في هذا. نعم. الشرح تنقسم سنن الصلاة إلى لكن من حيث الصحة الصلاة صحيحة. لو صلى وأصر على رأيه يقول الصلاة صحيحة. نعم. الشرح تنقسم سنن الصلاة إلى نوعين. النوع الأول سنن الأقوال، النوع الثاني سنن الأفعال. وقد ذكرها المؤلف رحمه الله في المتن. وهذه السنن لا يلزم المصلي أن يأتي بها، ولكن فعلها أو بعض منها فله أجر، ومن تركها أو ترك شيئا منها فلا حرج عليه مثل سائر السنن. لأن السنة تعريف السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. ولكن ينبغي للمسلم أن يأتي بها إذا ذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواتج. طيب أنا الآن أبين على عجالة ما ذكرته كاملا في الصلاة. نقول الآن على إذا قام الإنسان بالصلاة القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، رفع اليدين سنة من سنن الأفعال، دعاء الاستفتاح سنن من سنن الأقوال، ثم يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ثم يقرأ سورة وقراءة سورة بعد الفاتحة سنة، ثم يركع والركوع ركن من أركان الصلاة، ثم يقول سبحان ربي العظيم، وقول سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة، والواجب مرة واحدة والثلاث أدنى الكمال ولو زاد فحسن، ثم يرفع والرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، يعتدل ثم يقول ربنا ولك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد واجب من واجبات الصلاة، ثم يسجد على سبعة أعظم والسجود ركن من أركان الصلاة، ثم يقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة واحدة وما زاد أدنى الكمال ثلاث ولو زاد فحسن، ويدعو لأنه من واطن إجابة الدعاء، ثم يجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويقول رب اغفر لي والواجب مرة واحدة، ثم يفعل بصلاته كما فعل في الركعة الأولى. وذكر الشيخ رحمه الله الفرق بين الركن والواجب. الركن إذا تركه الإنسان عمدا أو سهوا فإنه لا بد أن يأتي به، أما الواجب إذا سهى عنه فإنه يجبره سجود السهو. نعم. تفضل أشياء الوقت معنا. الدرس الحادي عشر مبتلات الصلاة وهي ثمانية. الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تذكر صلاته بذلك. الثاني الضحك، الثالث الأكل، الرابع الشرب، الخامس انكشاف العورة، السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة، السابع العبث الكثير المتواجد في الصلاة، الثامن انتقاض الطهارة. الشهر بعد امتناع المؤلف رحمه الله من ذكر شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسنن الصلاة القولية والفعلية شرع في بيان مبطلات الصلاة ليكون المسلم على حذر من مبطلات صلاته بفعل أحدها بفعل أحد المبطلات الثمانية وهي على النحو التالي: أولا الكلام والعمد مع الذكر والعلم، أما الناس فلا تبطل صلاته لما ثبت عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أنه قال: فأمرنا بالسكوت وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثانيا الضحك، قال ابن المنذر: اجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. ثالثا ورابعا الأكل والشرب، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في صلاته في الفرض عامدا عليه الإعادة. خامسا انكشاف العورة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا عدم الشرط عدم المشروط وهي الصلاة. سادسا الانحراف الكثير عن جهة القبلة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة كما تقدم. سابعا العدد الكثير المتوالي في الصلاة، فإن كبر متوالي أبطل الصلاة إجماعا قاله بالكافي. قال: وإن قل لم يبطلها. حركة العبث الكثير المتوالي، أهل العلم ضعون ضابط ثلاث حركات فأقل، هذا قالوها القليل، لكن إذا زاد فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، يعني لو كثر الحركة الإنسان في صلاته فإن صلاته تبطل من غير حاجة، لكن لو دعت الحاجة أن يتحرك لمصلحة فإنه لا بأس عليه. لكن ضابط الكثرة والقلة، بعض أهل العلم يقول أن ثلاث حركات فأقل تعتبر حركات قليلة، وما زاد عنها فإنه يعتبر حركات كثيرة، ينتبه الإنسان لها. نعم، وناس قد يتساهل بعض الناس في الحركة وهي أقل، وأنا تبطل يعني تنقص الأجر. نعم. قال: وإن قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم وما مات في صلاته إذا قام حمل. نعم، وإذا سجد وضع وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. نعم. لا. ثامنا انتقاض الطهارة، لأنها شرط لصحة الصلاة، فإذا انتقض الوضوء انتقضت الصلاة. الدرس الثاني عشر شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. استصحاب حكم النية، ما يقطع النية في الصلاة. نعم. وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء واستجمار قبلا، وطهورية ماء أو إباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائما. الشرح شروط الوضوء: الإسلام هو العقل والتمييز والنية، فلا يصح الوضوء من كافر لأنه لا يقبل منه عمل حتى يسلم، ولا من مجنون لأنه غير مكلف، ولا من صغير لا يميز، ولا ممن لم ينم الوضوء لأن نوى تبردا أو غسل أعضاء ما نوى الوضوء، نوى التبرد فقط، فهي ما يعتبر. نعم. أو غسل أعضاء ليزيل عنها نجاسة أو دسما. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا، فإن كان نجسا لم يجزئه. ويشترط للوضوء أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. وكذلك يشترط إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البدن، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على وهذا يحصل في هذا الزمان، خاصة عند بعض العمالة اللي البويات تحجب الماء ويتساهلون يتوضعون والبوية تحجب الماء، فلا بد من إزالتها، لأن إذا حصل المانع ما وصل الماء. فإذا رأى الإنسان شخص بهذه الطريقة لا بد أن ينبه عن الحكم الشرعي. نعم. وإذا فلا بد للمتوضئ ان يزيل ما على اعضاء الوضوء من طين او عجين او شفع او اصابع سميكه ليجري الماء على جلد العضو من غير حاجه. وكذلك يشترط دخول وقت الصلاه بحق من حدثه دائم لامره صلى الله عليه وسلم المستحاضه ان تتوضا لكل صلاه. والله اعلم. نعم. الدرس الثالث عشر. تفضل. أي هذا لا بأس به طبعا، هو مثل ما تفضلت، والفقهاء رحمهم الله يقدمونها ويعللون، يقول لأنها سابقة الأمر لا بأس به، فيقدمونها ويعللون، يقول قدمناها لأنها تسبق الصلاة، لكن المراد تبين الحكم، فإذا تقدم أو تأخر لأنها باب مرتبطة. نعم. الدرس الثالث عشر الوضوء وهي ستة: غسل الوجه ومنه المضمرة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. الشرح. نعم. الشرح فروض الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم ولا وأرجلكم؟ وأرجلكم إلى الكعبين. الفرض الأول هذا على رأي الشيعة يكون غسل الرجلين المسح، ويقولون وأرجلكم بالجر، يعطفونها على الرؤوس برؤوسكم وأرجلكم. نعم نعم. طيب. الفرض الأول غسل الوجه والفم والأنف منه، لقول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. والدليل على وجوه المضمرة والاستنشاق كون الفم والأنف من جملة الوجه، وكذلك أن كل من وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه المضمرة والاستنشاق. يذكر فيه المضمرة والاستنشاق. نعم. المضمرة والاستنشاق. وجاء في حديث أبي هريرة. وش اللي يدخل المضمضة والاستنشاق؟ من نعم لو قلت المضمضة. طيب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر. الفرق الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرفق، فيجب غسل المرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقه في الوضوء. الفرق الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، أو الأذنان من الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه وأذنيه في الوضوء. الفرق الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقول الله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. الفرق الخامس الترتيب، لأن الله ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا بين الرسولين، وقطع النظير عن نظيره. وقطع النظير وقطع النظير عن نظيره. والفائدة هنا هي الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وهو بقوله وعمله المفسر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الفرق السادس الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشرع والمبين لأمته أحكام دينها، وكل من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه متواليا. الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. الشرح تكلم المؤلف في الدرس السابع عن الوضوء، وأراد أن يبين هنا الأشياء التي تنقضه يكون المسلم على بصيرة من أهل دينه. فذكر لنا نواقض الوضوء وهي: الأول، الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، وهو نوعان: الأول معتاد كالبول والغائط فينقض بغير خلاف، قال ابن عبد البر: قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثاني نادر كالدود والشعر والحصى فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. ودمها غير معتاد لأنه خارج من السبيلين فأشبه بالمعتاد. الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، وهذا ينقض كثيره، أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء، مثل الدم إذا فحش فإنه ينقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: للدم إذا كان فاحشا فعليه رعاية. وعصر وابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضا ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا. الثالث زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء أو السكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضا. الرابع مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضا. الخامس اكل عرق جزور، لما روى جابر بن سكرة ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان توضا من لحوم الابل، انا توضا من لحوم الابل، قال نعم توضا من لحوم الابل. وهذا المفردات الامام احمد رحمه الله، وهو القول الصحيح لأن الدليل معه. أما المذاهب الثلاثة فلا يرون الوضوء من لحم الإبل، هو مفرد الإمام أحمد وهو الذي دل عليه الدليل أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. الذي بعده عشان أخذ كلام الشيخ، الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليها الكتاب والسنة. هنا الشيخ رحمه الله أخذ يعدد بعض الأخلاق التي ينبغي المسلم أن يتحلى بها، وهي كثيرة، ولكن الشيخ رحمه الله نص على الصدق لأهمية والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أهل العلم: نص النبي صلوات ربي وسلامه عليه على أن الحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء سبب لفعل باقي الشعب، لأن الحياء فإذا كان الإنسان عنده حياء فإنه سيفعل شعب الإيمان كلها. فنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأداب ثم عدد أيضا الشيخ منها رحمه الله: والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والأداب المشروع عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها وعند السفر، والإحسان مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتعزية في المصائب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية. النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق المولى جل في علاه. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق حق العباد. وهذه الأخلاق الله يجزاك الجنة، وهذه الأخلاق التي عددها الشيخ رحمه الله تسمى الأخلاق الإسلامية. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن أقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال: يبلغ الرجل بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، كأنه صائم بالنهار قائم بالليل. فأعظم شرفا أن الإنسان يكون قريب من سيد البشر عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. فهذه عبادات جليلة قد يغفل عنها البعض. تقابل شخصا لا تعرفه فتسلم عليه وتتبسم في وجهه، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فهذه صدقة على عن نفسك وأدخلت السرور على أخيك المسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما قابلني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلا تبسم. قال أهل العلم: ظن جرير رضي الله عنه أن هذا خاص به، وهذا من أخلاق الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، أنه كان يتبسم في وجوه الصحابة. وذلك بعض الناس يبخل على إخوانه المسلمين في البسمة، وهي عبادة وهي قربة. بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف فقط، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، انشروا السلام بينكم. فهذا من أسباب المودة ومن أسباب المحبة. فبعض الناس إذا مر حتى يبخل بالسلام على إخوانه المسلمين، وربما يغر الصدور، يقول: لماذا لم يسلم علي هذا الإنسان؟ ربما في خاطره على شيء، فيسلم المسلم على إخوانه المسلمين. وكل أدب من هذه الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تحتاج إلى حديث. ننتقل للدرس الذي بعدها. قال: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي السبع الموبقات المهلكات، وهي نعم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بها الربا وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والإيمان الكاذبة وإيذاء الجار وغرق الناس بالدماء والأموال والأعراض وغير ذلك مما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن صلاة ربي وسلامه عد السبع الموبقات، عد الشرك بالله لأنه أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، والله سبحانه وتعالى يغفر للعبد إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات صاحب المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعد وإن شاء غفر له. إلا الشرك فإنه لا يغفر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. تعلق يدعو غير الله وينظر لغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله وغير ذلك من أنواع الشرك. ثم عد بعدهم الأهمية السحر، والساحر يذهب إلى زعيم من زعماء الشياطين. الآن السحر ما هو؟ اتفاق بين شخص من بني آدم مع زعيم من زعماء الشياطين على أن يتقرب الساحر لهذا الزعيم من الشياطين، أن يقدم أعمال كفرية له على أن يسخر معه بعض الشياطين يخدمونه، فيقوم هذا الساحر بالذبح وغير ذلك لهذا الساحر حتى يكفر بالله، أو يطلب منه أن يؤذي المصحف ويضع الأذى على المصحف أو غير ذلك. يقوم بأعمال كفرية حتى يسخر معه بعض الشياطين يخدمونه ليؤذي عباد الله. فيأتي هذا الساحر والعياذ بالله: لا يمكن، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، نسأل الله السلامة. فيسخر مع 10 شياطين أو أكثر يضر بهم الناس، فيأتوا الناس ويقول: تريد أصرف فلان عن فلان، أعطيني مبلغ من البال. يريد الدنيا هو، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لكن بعدما يكفر الساحر بالله، أما حكم الذهاب إلى السحرة فإنه لا يجوز. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من ذهب إلى ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب إليه وسأل مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم ننتقل إلى الدرس. الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه. نعم. وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد ثقله. الثاني يجب تقصير الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة. الثالث وصفه وصف الميت أنه تستتر عورته ثم يرفع قليلا ويبصر بطنه أصل رقيقا ثم يلف الغاسب على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها ثم يوضعه فينجيه بها ثم يوضعه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ورئيته بماء وسدر أو نحوه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يمرر في كل مرة يده على بطنه برفق فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحو فإن لم يستمسك فبطين حوما أو وسائل الفم الحديدة كاللزق ونحوه ويعيد وضوءه فإن لم ينقذ بثلاث غسلات زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشر بثوب ويجعل الرقيق في مغادره ومواضع سجود فإن طيبه كله كان حسنا أو يجمر أكفانه بالبخور وإن كان شاربه أو غراء أو أظافره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره والمرأة تغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها الرابع تكفير الميت والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها أدراجا وإن كفن في قميص أو إزار ومفافة فلا بأس نعم والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع وخمار وإزار ونفافتين يكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب وتكفن الطفلة الصغيرة في قميصين ونفافتين والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يغير لأنه يبعث يوم القيامة يلبي كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السادس صفة الصلاة على الميت يكبر ويقرأ بعد الأولى الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فحي عن الإسلام ومن توفيته منا فتوفه عن الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر الدعاء ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما وبالجمع كثرت أما إن كان فرقا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله ظرفا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واحفظ به اجورهما والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم والسنه ان يقف الامام اذا راس الرجل ووسط المراه وان يكون الرجل مما يلي الامام اذا اجتمعت الجنائز والمراه مما يلي القبله وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل الله ومنته أكملنا في هذا اليوم قراءة كتاب الدروس المهمة مع شرحه. نحمد الله جل وعلا، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما تم هذا العمل. أشكر بعد شكر الله الأخوة الفضلاء بالمكتب التعاوني بجنوب مكة وجماعة المسجد، وأشكر كل شخص منكم بعينه الذي ترك ارتباطاته ومشاغله وحضر هذا الدرس. أسأل الله الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ويعلم نجوانا، الذي من علينا وأكرمنا بهذا الاجتماع في بيت من بيوته في أطهر بقعة على وجه الأرض، أن يمن علينا بالاجتماع مع سيد البشر عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. نسأل الله أن يجمعنا بجنات النعيم ووالدينا ومن نحب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يطول عمره ويحسن عمله، وأسأل الله جل قدرته أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن، فتن الشهوات والشبهات، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والعمل بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم نبينا محمد.